معايا وحيد معايا وفضلت انا واقف مكاني بس قلبي راح وراه تالي المكان في ناس كتير مش بس هي ما بقتش شايف يوم هنا غيرها بعناية اعرف منين ان اللي واقفه معايا قلبي مش حبيبه خايف اروح تحصل معايا اي حاجه مش حبيبه لو كان يا قلبي قلبها بالحب فاضي ممكن قصاد الناس اخدها في حضني عادي بالصدفة كان في حد صاحبي عارفها عرفني عليها وقف الزمان بيا وبيها لما جت عيني في عينيها مدت ايديها وسلمت قلبي وجعاني بالسرعة دي معقول اكون حبيتها يعني كان الكلام في عيونها بيقول اللي تاف وايه الشفايف كده خلاص ما بقاش في عندي اي حجة ان ابقى خايف قلت لها انت اللي منايا ابقى ليها ضحكت عيونها ضحكة لسه مش نسيها. Believe.